إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسنبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر قوانين الرواية والتي عليها مدار الإسلام كله، لأننا كما قلت قبل ذلك، لأن ديننا دين سماعي، سماعي يعني أي نقل إلينا، نقله الجيل إلى الجيل، والأخبار تحتمل الصدق والكذب. أي خبر إما أن يكون صدقاً أو أن يكون كذباً، والكذب كما قلت في المرة الماضية على نوعين، إما أن يكون عمداً وإما أن يكون خطأً. فسنبدأ اليوم إن شاء الله في ذكر الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح وما شروطه؟ لي طريقة في تدريس علم الحديث، وهو أنني حتى لا ينسى الطالب أذكر الشرط وأذكر ناقضه، عشان يبقى إيه وبضدها تتميز الأشياء. أذكر الشرط وأذكر ناقض الشرط، بحيث أنك إذا نفيت النواقض أثبتت الشروط، تكون المسألة سهلة. الحديث الصحيح حتى يقال فيه صحيح له خمسة شروط. أول شرط اتصال السند. معلش، علوم الآلات عادة جامدة، فأنا أحاول يعني تيسيرها وتبسيطها إن شاء الله بقدر المستطاع. اتصال السند أول شرط، اتصال السند. الثاني عدالة الرواة. الثالث ضبط الرواة. الرابع عدم الشذوذ. الخامس عدم العلة. جمعها العلماء في قولهم الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. معلش، التعريف عادة تكون يعني جامدة، لكن أنا سأيسرها إن شاء الله كثيرا يعني. ولخص الحافظ جلال الدين السيوطي الشروط الخمسة دي في قوله في ألفيته: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا. هذه الشروط الخمسة. أول شرط في هذه الشروط اتصال الإسناد. إيه معنى الإسناد؟ الإسناد هو أن تسند الكلام إلى قائله، بحيث إذا قلت لك من حدثك بهذا تقول فلان، وهذا الفلان من حدثك يقول فلان، فكل يسند الكلام إلى قائله، أي يعزوه إلى قائله، يبدأ إيه؟ السند. أو السند من الجدار أو من المسند اللي انت بتتساند عليه أو تتكئ عليه. تعريف، لكن يعني أقربها هو ما ذكرته أولا، أن تسند الكلام إلى قائله، ده اسم السند. عشان كده فإما أن يقال فيه السند وإما أن يقال فيه الإسناد، سواء هذا أو إيه، سواء هذا أو ذاك. ده السند. اتصال، الاتصال ألا يكون منقطعا، بحيث أن تقول حدثني فلان، يبقى منك له مباشرة، وهو يقول حدثني فلان، وهو يقول حدثني فلان، إلى أن يصل إلى منتهى. منتهى الإسناد كما قلت لكم قبل ذلك مش لازم يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام، بل منتهى الإسناد إلى قائله أيا كان هذا القائل. وأذكر بآخر كلام قلناه في المحاضرات الماضية، إذا كان منتهى الكلام هو النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الحديث اسمه إيه؟ مرفوع، تمام. فإذا كان صحابيا فموقوف، فإذا كان تابعيا فمقطوع. يبقى أنا عندي الأنواع الثلاثة دي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل يبقى اسمه حديث مرفوع. ساعات كده تلاقي في الكتب يقول لك عن أبي هريرة مرفوعا. مرفوعا دي اختصار إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدل ما يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعتبر جملة وهو مستعجل أو الكلام ده، يوم يقول لك مرفوعا مرفوعا، تعرف إن هو منسوب إليه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو عن أبي هريرة مقطوعا موقوفا، يبقى أبو هريرة هو القائل. أو عن محمد بن سيرين أو سعيد المسيب أو مجاهد أو عكرمة، أي تابعي من هؤلاء التابعين، يبقى إيه؟ هو مقطوع. خلاص. فكلمة إلى منتهاه أي إلى قائله أيا كان هذا القائل، تمام. أول شرط من شروط صحة الإسناد، عشان بس يعني الجماعة، يريد الجماعة اللي هم بيعتدوا على علم الحديث واعتدوا على الشريعة ويضعفوا للأحاديث، ينظروا في هذه الشروط الخمسة، هل واحد منهم يستطيع أن يحقق هذه الشروط أم لا. وكما قال يحيى بن سعيد القطان، إنما مدار الكلام على الإسناد، فإن لم يكن إسناد فلا كلام. خلاص، الجماعة اللي بيعترضوا على الأحاديث ما لهمش أي علاقة بعلم الإسناد خالص، ولا يعرفوا فيه أي حاجة، إنما يدخل الحديث مش داخل، مش راكب على دماغه، يقول لك الحديث ده مش عاجبني، الحديث ده باطل، الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخره يعني. فنحن نقول لابد ابتداء من ثبوت الإسناد باتفاق كل علماء الإسلام، إذا لم يكن إسناد فلا يوجد كلام. فأول شروط الحديث الصحيح اتصال السند. طيب إيه اللي يقدح في الاتصال؟ عشان الاتصال، عشان الحديث لا يكون متصلا، ينبغي ألا، يعني ينبغي أن تنفي عنه ما سأذكره الآن، ينبغي ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا. بيقدح في اتصال الإسناد كام؟ خمسة. عشان تثبت أنه متصل لابد أن تنفي عنه هذه الخمسة. خلاص. ينبغي ألا يكون معلقا. إيه هو الحديث المعلق؟ طيب أنا معلش، أنا هستخدم العلبة دي، ممكن كبيرة شوية بس على قدكم يعني. طيب، ده اللي انت شايفينه قدامي ده إسناد. الإسناد أفقي ولا رأسي؟ ها؟ رأسي. كده يعني، اللي انت بتقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وتبتدي تطلع بالإسناد يعني. خلاص كده ادي الايه ادي الاسناد خلاص. طيب ده الطرف الدنيوي اللي تحت وده الطرف الايه العلوي اللي فوق خلاص. هنمثل بقى كل هذا الاسناد هنقسمه طبقات عباره عن مناطق يعني. كل طبقه من هؤلاء راوي من الرواه خلاص. فانا هقول لكم يعني اسنادا قصيرا عشان تحفظوه. البخاري هيقول حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، يبقى إسناد إيه؟ رباعي. إسناد رباعي يعني يتكون من أربعة رواة. يبقى البخاري بيقول حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، يبقى إيه؟ إسناد رباعي. الإسناد ده هنقسمه لأربع طبقات، من هنا لهنا ده الحميدي، والهنا ده سفيان، والهنا ده الزهري، وبعدين أنس خلاص. تمثيل كده واضح. طيب البخاري قال حدثنا الحميدي لحد هنا، الحميدي قال حدثنا سفيان لحد هنا، سفيان قال عن الزهري لحد هنا، الزهري قال عن أنس لحد هنا. طيب كده الإسناد متصل ولا لا؟ متصل. ده البخاري وده أنس بن مالك، يبقى الإسناد كده متصل ولا لا؟ متصل. طيب الإسناد المعلق ما حذف راو أو أكثر على التوالي بس من أول الإسناد، يبقى الإسناد المعلق أن يحذف من أول الإسناد. أول الإسناد من عند مين؟ من عند البخاري ولا من عند أنس؟ من عند البخاري اللي هو إيه؟ الطرف الدنيوي اللي تحت. أن يحذف من أول الإسناد من تحت راو أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة اللي هو السند كله، بشرط أن يكون على الإيه؟ على التوالي وراء بعض، مفيش طبقة ما وقعتش. يعني أنت مثلا إحنا قلنا البخاري قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن الزهري عن أنس، فلو الإسناد حدثنا الحميدي عن الزهري ده يبقى منقطع مش معلق. المعلق لابد أن يبدأ السقط من أول الإسناد من تحت، وممكن يكون السقط واحد أو اثنين أو ثلاثة أو الإسناد كله، بس يكون على الإيه؟ على التوالي، ده شرط يكون على التوالي، ده يبقى معلق. يلا نمثل كده. الإسناد ده متصل ولا لا؟ متصل. طب احنا قلنا الحميدي لحد هنا صح؟ طيب هنحذف الحميدي أول واحد في الإسناد، نحذف الحميدي كده، الإسناد بقى إيه؟ أهو معلقة خلاص، عشان بس ما تنساش الإيه؟ ما تنساش الصورة بتاعته. الإسناد كده ما احنا حذفنا أهو، حذفنا طبقة زي ما قلت لك أهو، كده محذوف أهو طبقة، صار الإسناد معلقا من فوق زي ما أنت بتعلق أي حاجة من فوق كده تمام. إذا حذفت كمان راوي يبقى كده، حذفت راوي يبقى كده، كده لحد ما تحذف الإيه؟ حتى تحذف الإسناد كله خلاص. يبقى الحديث المعلق أول قادح في الاتصال. ما هو البخاري لما يقول عن سفيان بن عيينة، طب البخاري أدرك سفيان؟ لا ما أدركوش، يبقى منقطع من أوله ولا لا؟ من تحت من أول طبقة منقطع ما بين البخاري وما بين سفيان، ده اسمه الحديث الايه؟ الحديث المعلق. خلاص، يبقى تعريف المعلق: ما حذف راو من اول الاسناد يبقى معلق. لو حذف راويان بشرط يكونوا على التوالي ومن اول الاسناد يبقى معلق. لو حذف ثلاثه بشرط على التوالي ومن اول الاسناد يبقى معلق، لحد ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا في الخطب والدروس والكلام ده لما بنيجي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ اسمه معلق. طيب، هل انا لما اقف وانا جالس كده او انت واقف على المنبر او بتدي درس وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث ده معلق؟ طبعا المعلق نوع من انواع الحديث الضعيف، ها، عشان بس يكون عندك فكره. لانه ليه نوع من انواع الضعيف؟ لانه قادح في اول شرط من شروط الصحه وهو اتصال السند. واضح الكلام ولا انا عمال شغال مع نفسي؟ ها، طيب، واضح، وأرجو أن يكون واضحا. وأنا عمال أكرر وعيد وزيد لأن علوم الأصول طبيعتها كده، إذا قلت التعريف ومشيت مش هيلزق في دماغك أبدا. لكن طول ما احنا عملنا نمثل ونذكر القاعدة والكلام ده إن شاء الله يعني سيثبت في ذهنك. أنا عندما أقول وأنا جالس دلوقتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. طب فين السند بتاعه؟ مش انا لسه بقول لك الحديث المعلق ما حذف اسناده كله. لكن هل ده يعتبر ضعيف؟ لا. ليه بقى؟ لاننا نعزو الى كتب. الكلام ده كان يسوغ لحد القرن الثالث الهجري. تعرف في القرن الرابع انقطع الإسناد المجرد، ما عادش حد يعرف يوصل بإسناد للنبي عليه الصلاة والسلام، لازم يمر على كتاب من كتب الإسلام. يعني صار من في القرن الرابع يروون الأحاديث من الكتب، من كتب من سبقهم، فلا بد أن يصل إلى كتاب. طيب، النهاردة فيه ولع بالإسناد، تجد مثلا حد معاه اسناد جاي من الهند، جاي من باكستان، جاي من الحجاز او الكلام ده، معاه اسناد، يلا يا جماعه نقرا سنن كتاب صحيح البخاري في الجامع الكبير مثلا. وبعد ما نقرا كتاب البخاري يقول اجزتكم بروايه هذا الكتاب عني، خلاص، وبعدين يديك الاسناد بتاعه. عقدت المجالس دي عندكم هنا في قطر ولا ما لم تعقد؟ عقدت هنا. طيب، الشيخ الذي قرأ عليك صحيح البخاري وأعطاك إسناده في النهاية، أنت بقى عايز تروي، ما أنت بقى خلاص بقى معاك إسناد البخاري فاتنفخت بقى، ها، وعايز تقول بقى زي ما قال المتقدمين الروين عن البخاري أنه قال، بجاحة بقى خلاص وبقى معاك إسناد، عايز تروي حديثا في البخاري بإسنادك أنت، هتقول إيه؟ طبعا لن تحافظ اسم، حافظ اسم شيخك بالعافية اللي هو إيه؟ قرأ الكتاب. وطبعا من أول شيخ صاحب الكتاب لحد البخاري ما أنتش عارف وين راحت فيه، خلاص، لا تعرف مين شيخه ولا شيخ شيخه ولا شيخ شيخ شيخ شيخه، ها، ولا الشخشخة دي لحد ما توصل للبخاري ما أنتش عارف ولا واحد فيه. طب دول في حكم علم الحديث اسمهم ايه؟ مجاهيل. هما في الواقع مش مجاهيل بس انت ما تعرفش حاجه عنه، خلاص. هنفترض جدلا ان شيخك اللي قرأ عليك البخاري ضعيف، وشيخه ضعيف، وشيخ شيخه ضعيف، والشخشخه دي لحد البخاري كلهم ضعفاء، لحد ما وصل للبخاري ثم قال، بعد ما وصل للبخاري قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري حدثنا أنس. الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ صحيح؟ طب وانت وشيوخك الضعفاء دول تروحوا فين؟ قال لك الإسناد الآن صار شرفيا لا علاقة له بتصحيح الحديث ولا تضعيفه. العبرة بالتصحيح والتضعيف من أول مين؟ من أول بخاري أو من أول صاحب الكتاب الذي نقرأه. العبرة بالتصحيح والضعيف من أول صاحب الكتاب الذي نقرأه وليس من أول الإسناد الذي أخذته أنا. فالأسانيد صارت شرفية بمعنى أن لك إسنادا متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بس، مش أكثر من كده. أما التصحيح والتضعيف إنما يكون للكتب التي تروى. فمن عند القرن الرابع الهجري الأسانيد المجردة اللي هي منك للنبي على طول، تاخدها من أفواه الرواة على النبي عليه الصلاة والسلام، انتهت. وصار من يجيء بعد ذلك إنما يروي الحديث إلى كتاب من الكتب. الكلام كده واضح. إذن أنا عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجيش واحد يقول أنت كده الحديث معلق. لا، إمتى يبقى الحديث معلق ويؤثر التعليق في صحته؟ من عند صاحب الكتاب اللي هو زي البخاري مثلا، تمام؟ وإلا فكل درج الناس بعد ذلك على اختصار الإسناد، وأن يعني يعزو الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بشرط الإيه؟ أن يعلم أنه صحيح إليه عليه الصلاة والسلام. طيب، واحد يقول لك تم البخاري في أحاديث معلقة، وانتوا بتقولوا البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ما المعلقات باتفاق العلماء الحديث المعلق من قسم الضعيف. فهل ده يناقض أن يكون البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا. ليه؟ لأن البخاري رحمة الله عليه لماذا علق؟ خلينا نقول مثلا نموذجا من التعليق. روى البخاري بإسناده أن رجلا قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه بعدما حصلت الفتنة والكلام ده، إنه يصلي لنا أئمة أصحاب بدعة وضلالة، طب نعمل إيه؟ نصلي وراهم ولا نجتنب الصلاة خلفهم؟ فقال له إن الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن صلوا فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. ابتداء، الحديث ده مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ موقوف. ليه؟ لأن قائله هو عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الصحابي الجليل من العشرة يعني. البخاري قال باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. وإحنا لما نيجي على صحيح البخاري سنذكر ألوانا من طريقته في الترجمة، لأنه أحيانا يجزم بالحكم في الترجمة وأحيانا لا يجزم بالحكم ولا يذكره، وانت تسأل نفسك هو عايز ايه يقول ايه. يعني باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، السؤال أهي صحيحة ام لا، جائزة ام لا؟ هل البخاري قال لك الحكم ولا سكت؟ سكت البخاري، ما قال لكش الحكم، تمام؟ زي مثلا قال باب المنديل. المنديل فوطة، هل بعد ما تتوضى تنشف الوضوء بتاعك بالفوطة كده وبتاع ولا تسيبه؟ باب المنديل، طب أهو جائز أم لا؟ البخاري له طريقة في التبويب، ساعات يجزم بالحكم كقوله باب من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك، فقد أدرك إداك الحكم. وأحيانا لا يجزم بالحكم زي كده، الصلاة خلف المفتون والمبتدع هل هي جائزة؟ واحد مبتدع تصلي وراه وانت عارف انه مبتدع، تصلي خلفه الجماعة ولا لا؟ تعرف رأي البخاري من النصوص التي أتى بها تحت هذا التبويب؟ بعد ما بوب هذا التبويب قال: قال الحسن البصري صلي وعليه بدعته. يبقى البخاري يرى الصلاة خلف المبتدع ولا لا؟ ليه؟ لأنه أتى بقول الحسن الذي ينصر رأيه. طب لماذا لم يجزم بالحكم طالما أنه هو جاب كلام الحسن على طول؟ قال لك لأن هذا الحكم مختلف فيه، طالما مختلف فيه فبعض الناس لا يرون الصلاة خلف المبتدع وبعض الناس يرون الصلاة خلف المبتدع، فهو لا يجزم بالحكم لكن يورد من النصوص ما يرجح ما يذهب إليه. تمام؟ يبقى باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع قال الحسن. طب هل البخاري أدرك الحسن البصري؟ يبقى قول الحسن ده إيه؟ معلق، لأن هو لو أراده مسندا لقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الحسن، أو فلان عن فلان عن الحسن لو أراده مسندا، فعلق أثر الحسن البصري ثم روى أثر عثمان مسندا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عثمان. طيب لماذا إذن يعلق الإمام البخاري الإسناد وممكن يعلق الإسناد إلى تابعي أو يعلقه إلى صحابي أو يعلقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمان؟ قال لك البخاري اسم الكتاب بتاعه إيه؟ الجامع الصحيح المختصر، الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. فكلمة المختصر هي التي جعلت البخاري لا يذكر الأسانيد إلى المعلقات. طب إيه فائدة المعلق؟ أنه يمهد للحكم الذي يتبناه، يمهد للحكم الذي يتبناه عشان أنت تفهم النص الذي يأتي بعد ذلك إذا كان غامضا ما هو مذهب البخاري فيه. فكأن الحديث المعلق زي ما قلت لكم سواء كان عن تابعي أو عن صحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كتمهيد له. الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري في أعظم شرح للبخاري اللي هو فتح الباري شرح صحيح البخاري، ظل الحافظ فيه ربع قرن 25 سنة يؤلف في هذا الكتاب، هو قاموس السنة فتح الباري ده، يشتمل في الشواهد والشرح على نحو 5000 حديث. وقيل للشوكاني صاحب نيل الأوطار معروف طبعا لديكم جميعا: ألا تشرح صحيح البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح، وهو يقصد فتح الباري يعني. وطبعا لا هجرة بعد الفتح حديث معروف للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني كل بعد فتح الباري كل واحد يجي يشرح البخاري بياخد من فتح الباري. وطبعا قبل الحافظ ابن حجر شراح كثيرون للبخاري لكن لم يبلغ أحد في شرح البخاري مبلغ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. من جملة خدمة الحافظ ابن حجر للبخاري كتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق. احنا قلنا معلقات المعلقات هو ايه؟ انك انت تحذف ايه؟ الإسناد، الإسناد هو عمل نحذف طبقة ورا طبقة ورا طبقة، خلاص. فابن حجر وصل هذه الأسانيد المعلقة، وصلها فغلقها، رجعها تاني زي ما هي. ما هو كده مش مغلقة كله هوا، خلاص. هو أم جاي وصل هذه الأسانيد فرجعها إيه؟ مسندة كما هي. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات، اسمه تغليق. التغليق هو أن يغلق البياضات اللي ورد في الأسانيد المحذوفة اللي البخاري حذفها، فهو يرويها من كتب الإسلام، فيرويها عن إما عن مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق أو عن أحد السنن أو الصحاح أو السنن أو المشيخات أو المعاجم. المهم حيثما وصل إلى هذا الأثر المعلق بإسناد فإنه يرويه بإسناده إلى صاحب الكتاب، فغلق كل أو وصل كل أسانيد صحيح البخاري في هذا الكتاب الجليل. والحال حافظ بن حجر أبدع في هذا الكتاب وحكم على الأسانيد، لأن في بعض معلقات البخاري غير صحيحة حتى وهي مسندة غير صحيحة، ولا يقدح هذا في أن البخاري أصح كتابا بعد كتاب الله عز وجل، لأن المعلقات ليست داخلة في شرط البخاري. خلص وخلص نفسك. ليه ليس داخلة في شرط البخاري؟ حد يجاوب؟ لأن عنوان الكتاب يدل على أن المعلقات غير داخلة في شرط البخاري. عنوان الكتاب إيه؟ الجامع المسند، هو ده شرط البخاري، أن يكون الحديث أو الكلام مسندا، مسندا أي بإسناد البخاري، سواء كان كما قلت لكم مرفوعا أو موقوفا كقول علي بن أبي طالب مثلا، وقد رواه البخاري في كتاب العلم بإسناده: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أهو ده كلام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو موقوف عليه، فده على شرط البخاري طالما أنه أتى بالإسناد. أما ما أورده البخاري بغير إسناد فليس على شرط البخاري. إذن كل معلقات البخاري ليست على شرط الإيه؟ ليست على شرط البخاري، تمام؟ ده أول قادح في الحديث الصحيح، وهو الحديث المعلق. أول ما ندخل بقى في الضعيف وأنواع الضعيف هيقول لك المعلق والمعضل والمرسل اللي أنا بشرحه لكم دلوقتي، فالوقت بسبقه ليه؟ لأن أنا بحط لك الشرط وقادح الشرط الذي يقدح في الشرط، عشان لما تحطهم قبل بعض تحفظهم الاثنين قبل بعض، تمام؟ غير لما أقول لك الحديث صحيح وبعدين أأخر المعلق لشرط الضعيف والمعضل لشرط الضعيف، وباعد ما بينهما، فتحاول أنت توصل ما بين الشرط الصحيح وقادحه، يعني يبقى عندك فيه صعوبة شوية. ده أول قادح من قوادح الاتصال. إذن أول شرط من شروط الصحة اتصال الإسناد، خلاص. أول قادح أو أول شرط اتصال الإسناد. طب أول قادح في الاتصال المعلق، تاني شرط المعضل. احفظوا الألقاب دي، المعضل. المعضل بقى يلتقي مع المعلق ويفارقه، ازاي؟ المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي في اي موضع في الاسناد، يبقى الفرق بينه وبين المعلق ايه؟ موضع الحذف، الفرق بين المعضل والمعلق موضع الحذف. المعلق أنا قلت شرط يكون من إيه؟ من أول الإسناد. لكن المعضل قال لك اتنين على التوالي، يبقى التقى مع المعضل في مع المعلق في إيه؟ التوالي. خلاص كده؟ يبقى المعضل يفارق المعلق في موضع الانقطاع ويتفق معه في التوالي. طيب لو أن إسنادا اللي احنا قلناه، قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ابن عيينة ولا الثوري؟ طب ما ينفعش الثوري؟ قال الحميدي حدثنا سفيان، وقدامك كده يبقى سفيان مين؟ طب اللي يقول للثوري يرفع ايده؟ ده انتوا كلكم محدثون ما شاء الله. طب يبقى هو ابن عيينة. ليه بقى؟ لان الحميدي لم يدرك الثوري اصلا. تلاميذ سفيان الثوري كبار، وتلاميذ سفيان بن عيينة الصغار، وسفيان بن عيينة تلميذ الثوري. شوف بقى عشان بقى يعني تعرف ان ايه، عشان الحميدي اذا كان سفيان بن عيينة تلميذ الثوري، يبقى الحميدي تلميذ بن عيينة هيدرك الثوري ازاي؟ لا، لا يدرك الثوري. وطبعا لما نأتي على المبهمات في الإسناد حميز لك ما بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. إذا لقيت في الإسناد راويا يقول حدثنا سفيان، هعرفك إزاي تميز إن هو ابن عيينة ولا الثوري. البخاري قال حدثنا الحميدي، أعتقد حفظت الإسناد خلاص، وأنا أتيت به قصيرا عشان يتحفظ يعني. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري عن أنس. طيب قال البخاري عن الزهري، ده يبقى ايه؟ معلق ولا معضل؟ يبقى معلق معضل. خلاص، معلق معضل الاثنين مع بعض. معلق ليه؟ لأنه من أول الإسناد. ومعضل ليه؟ لأن الحذف على التوالي. واضح الكلام ولا في صعوبة؟ أنا ممكن أفضل أعيد لكم لحد ما خلص المحاضرة، بس تخرج من المحاضرة وانت حافظ القوادح وحافظ الألقاب وحافظ تعريفها. وإن شاء الله عندما يعني مع الأيام وهنكرر ونعيد ونزيد ونجيب أسانيد، الأسانيد هتحفظوها من أول مرة. يمكن في صعوبة من أول مرة، لكن هتحفظوها مع كثرة تكرار الأسانيد. يبقى الحديث المعضل ما حذف راويان على التوالي، إما من أول الإسناد يبقى حينئذ صار معلقا معضلا، وإما من نص الإسناد، وإما من آخر الإسناد. طب لو من آخر الإسناد هيبقى إيه؟ هيبقى في حاجة كمان اسمها مرسل مع المعضل. خلاص؟ يعني ممكن أطول الإسناد شوية بتاع البخاري؟ ها؟ عشان خاطري هطوله شوية عشان إيه؟ عايز أوصل للمرسل شوية. هنقول البخاري برضه حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، بإسناد ايه؟ خماسي. قبل كده كان إسناد ايه؟ رباعي. خلاص كده؟ احنا خلنا خماسي عشان انا محتاج الراوي الزياده ده، بس مش هقول لكم المعضل لو حذف من أعلاه هيبقى إيه لحد ما أقول لكم المرسل، بس يبقى المعضل ما حذف منها راويان من أي موضع في السند. خلاص. طيب، المرسل رقم 3 في قوادح الاتصال. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما أدركوش؟ لم يدركه، وذلك اسمه تابعي، لأنه لو أدركه لقيل فيه إيه؟ صحابي. خلاص، يعني كلام واضح مفهوم. التابعي ما قال فيه المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه سمناه مرسل؟ انت عارف لما يكون معاك صخرة كده، ها، وعايز تحذفها لحد الكاميرا دي كده، بتعملها تحذفها ازاي كده؟ هو صح، ارسلتها ولا لا؟ ارسلتها، فكأن انت من هنا تخطيت كل هذه المسافة وارسلت هذه الايه هذا الحجر الى موضع الكاميرا، تمام؟ فكأن التابعي عندما قال قال رسول الله ام عامل كده، فتخطى مين؟ الصحابة، تمام؟ فلذلك قيل مرسل، ها، ارسله، قذف به. طيب، يبقى التابعي تخطى للصحابي زي ما قلنا. طب هل ممكن نعرف المرسل ونقول ما سقط منه الصحابي؟ ونبقى كده اختصرنا التعريف وريحنا نفسنا، ولا لو قلنا ما سقط منه الصحابي يبقى غلط؟ ها، غلط ليه؟ طب ممكن تقف عشان اسمع صوتك. صح، الصحابة كلهم عدول، بس مش ده الجواب. نعم، ده هو الحقيقة وتعريفك صح، بس ناقص كلمة، لأن التابعي ممكن ما يروش عن الصحابي، ممكن يروى عن تابعي تاني، والتابعي تاني يروى عن تابعي ثالث، والتابعي ثالث يروى عن تابعي رابع عن الصحابي. فنحن لا نثق أن هذا التابعي أسقط الصحابية فقط. لو نحن على يقين أن التابعي أسقط الصحابية فقط، الإسناد لا يضره، لأن الصحابة كلهم عدود زي ما أنت قلت. لكن لأن التابعي ممكن يروي عن تابعي، طب ولما تابعي عن تابعي إيه الإشكال يعني؟ قال لك ممكن فيه تابعي مجهول ما نعرفش عنه حاجة، والجهالة جرح، الجهالة جرح، زي ما احنا هنأتي في علوم الحديث بعد ذلك. فعلشان كده التعريف الصحيح للمرسل أن تقول ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى تقول ما سقط منه الصحابي، غلط، لما قلت لكم ان التابعي ممكن يروى عن تابعي. انت عارف التابعون ثلاث طبقات، التابعون على ثلاث طبقات، كبار التابعين، اواسط التابعين، صغار التابعين، طرفان ووسط، كبار صغار وسط. من صغار التابعين، من كبار التابعين سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب أدرك عمر بن الخطاب وبقية العشرة والصحابة الذين كانوا في زمانه جميعا، تمام. قيس بن أبي حازم أدرك من أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى آخر الصحابة اللي كانوا عايشين في أياميه. ف فدول كبار، كبار التابعين. أبو عبد الله الصنابحي من كبار التابعين، وهكذا من صغار التابعين الزهري أدرك أنس بن مالك، والحسن البصري أدرك أنس بن مالك، وهكذا. من أواسط التابعين عروة ابن الزبير، ده من أوسط التابعين. فسيان التابعي كان كبيرا أو كان من أواسطهم أو كان صغيرا، إذا واحد من دول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه الحديث؟ إيه؟ مرسل. طب جميل، البخاري قال حدثنا الحميدي، الإسناد الخماسي اللي أنا لسه قايل لكم عليه من دلوقتي، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، خلاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا البخاري قال عن الزهري عن عروة عن عائشة، يبقى إيه؟ معلق ومعضل. تمام، أنا فرحان بكم جدا. طيب، إذا البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى إيه؟ يبقى معضل ومرسل. مرسل ليه؟ لأن الزهري من صغار التابعين أو تابعي السلام. تمام، تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، لكن بين الزهري وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اتنين، عروة وعائشة. يبقى عرفت المعضل، إذا جاء من أول السنة يبقى إيه؟ معلق معضل، وإذا جاء في آخر السند من فوق يبقى إيه؟ معضل مرسل. خلاص كده؟ يبقى أنا كده بهذا التمثيل جمعت الأربع أنواع، فضل لنا النوع الخامس وهو المنقطع، ولا النوع الرابع؟ الرابع، وهو المنقطع. المنقطع ده بقى حاجة كده إيه؟ فري، يعني حر. ها؟ واحد فقط يسقط من أي موضع في السند، وبواحد فقط يقال فيه منقطع. المعلق قلنا بواحد من أول السند، لو واحد من أول السند يبقى إيه؟ معلق ومنقطع، ولو اتنين من أول السند يبقى إيه؟ معلق ومعضل، ولو واحد من نص السند يبقى إيه؟ منقطع، ولو اتنين من أعلى السند يبقى إيه؟ معلق، يبقى مرسل ومعضل. ما شاء الله، لا ده يبقى كده انا كده ما ينفعش ادرس لكم، انتوا كده دارسين وجايين بتستعبطوا بقى، ها، او عايزين تعيدوا علم الحديث من باب التذكره. اسال الله تبارك وتعالى ان يفهمنا واياكم. علم الحديث علم ممتع جدا. طبعا هو احد اشكالاته الحقيقه ان احنا عايزين سبوره، ودي يعني أنا كنت الأول في قناة الناس لما كنت بشرح علم الحديث، وسبحان الله يعني أتى بفائدة ما توقعتها. كنت ألقى العوام في المساجد يقولوا لي إحنا وصلنا معاك للمعضل، هتقول للمرسل إمتى؟ والله ناس عاديين خالص يقابلوننا في صلاة الجمعة. فلقيت إنه الدروس علم الحديث اللي كنت بقولها في قناة الناس آتت ثمارها بما لم أتوقعه، ولا بعض ما كنت أتوقعه الحقيقة. ولأنني أخاطب الكاميرا عادة في الاستوديو، فما بقاش عارف هل الجماهير اللي قدامي اللي بتستمع في جنبات العالم فاهمين عني فيما يتعلق بعلم الحديث ولا مش فاهمين. فهو كنت أنا أكتب الإسناد على السبورة ومعايا عصا كده من حديد أو عصا كده، وأبتدي أشرح على السبورة. أنا مش عارف دلوقتي هل ممكن يعني نجيب شاشة كبيرة ونكتب عليها الإسناد وأبتدي أمشي معاكم على السبورة شيئا فشيئا. إن شاء الله أنا سأناقش مع الإخوة في المؤسسة هل في إمكانية نأتي بشاشة كبيرة بحيث أن كل آخر واحد في القاع ممكن أن يراها أم لا، لأن دي ستعين كثيرا جدا على فهم علوم الحديث، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني ستؤتي ثمارها. أنا كنت وعدتكم الخميس الماضي أن الخميس ده في علم الحديث والخميس الجاي هيبقى أسئلة، لكن هم أبلغوني في المؤسسة أن الخميس القادم مشغول، عندهم يبدو فعاليات أو كده، فبالتالي يعني موعدنا إن شاء الله الخميس بعد القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. وأنا عايز أي حد في الجلوس أو أي أحد ممن يسمعني من خلف الكاميرات يعني له شيء فيما يتعلق بعلوم الحديث، بس عشان نكون عمليين ونمشي بسرعة، لأن في ناس بيسألوا أسئلة كثيرة ليست متعلقة بالمحاضرة، في أي منحة من مناحي الحياة، حتى في الفقه، حتى في السلوك، في الآداب، في الأخلاق والكلام ده، بترد إلي أسئلة كثيرة لكن لا أستطيع أن أجيب عنها، وإلا مش هنخلص علم الحديث. وأنا الحقيقة في هذه المدة حريص على أن أنهي معكم علم الحديث، برغم تخصصي في علم الحديث من قرابة 40 عاما ما أنهيت كتابا قط. السبب في كده إيه؟ أن أنا بدرس في المساجد، ولما الناس بيعرفوا ان انا بدي محاضره الاقي المسجد امتلأ عن اخره ناس ما لهمش اي علاقه بعلم الحديث. طب انا هقول لهم ايه الناس دول؟ يعني مره من المرات كنت بشرح في علم الحديث، فبعد نصف ساعه من الشرح وقف واحد من نص المسجد ورفع ايده، فقلت له اتفضل. قال لي والله انت بقالك نص ساعه بتتكلم انا مش فاهم ولا كلمه. قلت له انت اول مره تحضر؟ قال لي اه. طبعا كنت انا مره في يوم الاثنين ادي مصطلح علم حديث يعني، ومره اشرح في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، وفي كل مره اقول المره الجايه يا جماعه علم الحديث، عشان ما يجيش واحد يقول لي انا ما كنتش واخد بالي. لكن طبعا المسجد فيه ناس جدد، كل مره بياتي اناس لم يحضروا المره اللي قبلها، فده واحد لاول مره كان بيحضر، فاضطريت ان انا كنت بشرح في الشذوذ انذاك، وكنت بتكلم عن سفيان بن عيينة، فاضطريت اتكلم عن ترجمه سفيان، وجبت ترجمه سفيان وسفيان كان بيعمل ايه وبعض كلمات سفيان، وشرحت كلام سفيان. اللي طلبت علم الحديث مش عايزين الكلام، عايزين ادخل في العلم على طول، فبالتالي ما قدرتش اخلص علم الحديث بسبب ان العوام يغلبون على المحاضرات عندي، وبالتالي مش عارف ادخل في اشتغل بالاصطلاح على طول يعني. فلذلك يعني ارجو ان انا يعني اوفق معكم ان انا انهي يعني كتاب ابن كثير. وفي واحد همس في اذني لما بقول له ايه، ان شاء الله الاخوه الحاضرون انا هختار منهم بعد ما اعمل امتحان حوالي 15 كده، واخدهم على جنب في درس خاص جدا، وادرسهم بقى العلم على اصوله، يعني مش هطول بقى زي ما انا بطول كده كاني اللي قدامي مش فاهمين ولا كلمه وكده يعني، فهاخدهم. فقال لي ايه، ابشر هم هيصفصفوا لوحدهم. ها هيصفصفوا لوحدهم، يعني الاول هيحضر لك مثلا القاعه ستمتلئ، وبعدين شيئا فشيئا هيبتدوا ينصرفوا شيئا عنك شيئا فشيئا فشيئا، لحد ما هتلاقي ال 15 اللي انت عايزهم هم اللي قاعدين قدامك. ها قلت له ازاي الكلام ده؟ قال لي كان غيرك اشطر. ها مفيش واحد جاء في قطر هنا وفضل معاه 15 لحد الاخر. تمام. فانا قلت له والله انا اسال الله تبارك على ان يفتح لي، أنا لا أملك قلوب الناس ولا أملك عقول الناس، ولكن أسأل الله عز وجل أن يفتح لي. صح أنا بشرح في علم من علوم الآلات وهو علم صعب وثقيل، ولكن بتجربتي في سنوات عمري الماضية كل من حضر علم الحديث عندي ما كان يتخلف عادة عن يعني المواصلة بقية الدرس، وها أنا ذا الحمد لله القاعة ملآنة، وأرجو أن صاحبي الذي كلمني بهذا الكلام يكون حاضرا أيضا ويرى هذا ما أراه من بركة الإقبال على العلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم وأن يفهمني وإياكم وأن ننتفع بهذا العلم وأن نكون في النهاية حرسا لحدود الإسلام من المعتدين عليه وقد كثروا في هذا الزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.